قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم

قال يا قوم أرأيتم

No. أعمالهم ظلموا ما أترفوا فيه وكلا نقص عليك